لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة شجاعة علي على إمامته. قال الرافضي الرابع أنه كان أشجع الناس، وبسيفه ثبتت قواعد الإسلام وتشيدت أركان الإيمان، من هزم في موضع قط ولا ضرب بسيف إلا قط، قط يعني قطع، ولا ضرب بسيف إلا قطع من ضربه. طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر كما فر غيره، ووقاه بنفسه لما بات على فراشه مستترا بإزاره فظنه المشركون إياه، وقد اتفق المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدقوا به وعليهم السلاح يرصدون طلوع الفجر ليقتلوه ظاهرا فيذهب دمه لمشاهدة بني هاشم قاتلي بني هاشم قاتليه من جميع القبائل، ولا يتم لهم الأخذ بثأره لاشتراك الجماعة في دمه، ويعود كل قبيل عن قتال رهطه. وكان ذلك سبب حفظ دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمت السلامة، وانتظم به الغرض في الدعاء إلى الملة. فلما أصبح القوم ورأوا الفتك به ثار إليهم فتفرقوا عنه حين عرفوه وانصرفوا، وقد ظلت حيلتهم وانتقض تدبيرهم. بل في الحقيقة يدل على أنهم لم يكونوا يقصدون علي ولا يريدون، بل يريدون من مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبا بكر وصاحبهم، هم دول اللي جعلوا لمن قتلهما 100 ناقة دية كل واحد منهم مكافأة. يبقى ده دليل على ان كان مين اللي اخطر عندهم؟ ابو بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انه كان اشجع الناس، كان من اشجع الناس، فقد وقاه الصحابة كطلحة رضي الله عنه، وقاه به وقاه طلحة الذي قتل عليه، وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدي حتى شلت يده. الزبير قال هذا لكل نبي حواري وحواري الزبير، وجماعة الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد لم يفروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب أنه لا ريب أن علي رضي الله عنه كان من شجعان الصحابة، وممن نصر الله الإسلام بجهاده، ومن كبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن سادات من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وممن قتل بسيفه عددا من الكفار، لكن لم يكن هذا من خصائصه، بل غير واحد من الصحابة شاركه في ذلك. فلا يثبت بهذا فضله في الجهاد على كثير من الصحابة، فضلا عن أفضلياته على الخلفاء، فضلا عن تعينه للإمام. هذه تعينه يعني، مش تعين، تنفع تعينه. وأما قوله إنه كان أشجع الناس فهذا كذب، بل كان أشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سراج، في عنقه السيف وهو يقول: لن تراعوا. قال البخاري: استقبلهم وقد استبرأ الخبر، يعني لسه رح نشوف إيه. كان الرسول قفز أسرع وذهب أسرع وحده، ورجع وهم ما زالوا في طريق الذهاب. وفي المسند عن علي رضي الله عنه قال: كان إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أقرب إلى العدو منا. كان علي وغيره يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أشجع منهم، وإن كان أحدهم قد قتل بيده أكثر مما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن أبا بكر كان أشجع الناس، ولم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع منه. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم كموت الرسول، حتى أوهنت العقول وطيشت الألباب واضطربوا اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة القعر. يعني بئر بعيدة القعر حد ايه زي حاجة ترمت فيها يعني، فبتضطرب بقى بتغرق. هذا ينكر موته زي عمر، وهذا قد أقعد عمر بن، وهذا قد دهش فلا يعرف من يمر عليه ومن يسلم عليه، وهؤلاء يضجون بالبكاء وقد وقعوا في نسخة القيامة كأنها القيامة يعني من كتر الهم، وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى. وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين، وذلت كماته، الكمال الجنود يعني، الجنود قلوا جدا وذلوا بمعنى انكسروا. فقام الصديق رضي الله عنه بقلب ثابت وفؤاد شجاع، فلم يفزع ولم ينكل، قد جمع له بين الصبر واليقين، فأخبرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختار له ما عنده، وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالشجاعة المطلوبة من الإمام لم تكن في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل منها في أبي بكر ثم عمر. يعني ليست الشجاعة فقط القتل، بل الشجاعة في اتخاذ الموقف. هذا صحيح فعلا، بس مش لازم سيفه شخصيا، السيوف التي أمر أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل بها المرتدون هي التي ثبتت بها قواعد الملة. يقول: وأما القتل فلا ريب أن غير علي من الصحابة قتل من الكفار أكثر مما قتل علي، فإن كان من قتل أكثر يكون أشجع، فكثير من الصحابة من أشجع من علي. فالبراء بن مالك أخو أنس قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه، وأما خالد بن الوليد فلا يحصي عدد من قتله إلا الله، وقد انكسر في يده في غزوة مؤتة 9 أسياف، ولا ريب أنه قتل أضعاف ما قتله علي. وأما قوله بسيفه ثبتت قواعد الإسلام وتشيدت أركان الدين فهذا كذب ظاهر. فهذا كذب ظاهر لكل من عرف الإسلام، بل سيفه جزء من أجزاء كثيرة، جزء من أجزاء أسباب تثبيت قواعد الإسلام، وكثير من الوقائع التي ثبت بها الإسلام لم يكن لسيفه فيها تأثير كيوم بدر، كان سيفا من سيوف كثيرة. يعني هو كان واحد من 3 الذين ايه برزوا، اشمعنى ده بس اللي انت ايه اعتدت ان هو به ثبت قواعد الإسلام، ما الاثنين المبارزين كمان ثم بقية من قاتل من الايه من الصحابة. واما قوله من هزم قط فهو في ذلك كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير، هو ليه ما يذكروش عثمان؟ عشان ما حدث يوم احد، ولكن قد غفر الله له وسابقته الاعلى يعني في النفقة والقرب و يعني انواع الجهاد بالمال كان هو اكثر من غيره. قال: وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. فالقول في أنه من هزم كالقول في أن هؤلاء من هزموا قط، ولم يعرف لأحد من هؤلاء هزيمة، وإن كان قد وقع شيء في الباطن ولم ينقل هيقولوا كده، فيمكن أن عليا وقع منهم ما لم ينقل، فأنتوا اللي هتقولوا كده هنقول كده. والمسلمون كانت لهم هزيمتان يوم أحد ويوم حنين، ولم ينقل أن أحدا من هؤلاء انهزم، بل المذكور في السير والمغازي أن أبا بكر وعمر ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين، ولم ينهزم مع من انهزم. ومن نقل أنه من هزم يوم حنين فكذبه معلوم، وإنما الذي انهزم يوم أحد عثمان وقد عفى الله عنه. وما نقل من انهزام أبي بكر وعمر بالراية يوم حنين فمن الأكاذيب المختلقة التي افتراها المفترون، يعني الشيعة هم اللي اخترعوا ايه هذا الضلال. وقوله ما ضرب بسيفه إلا قط، فهذا لا يعلم ثبوته ولا انتفاؤه، إنه ما فيش ولا ضربة إلا وقطعت المبارزة، ضرب بسيفه مرات لغاية ما ايه ما قتل خصمه. يقول وليس معنى في ذلك نقل يعتمد عليه. ولو قال قائل في خالد والزبير والبراء ابن مالك ابن مالك وأبي دجانة وأبي طلحة ونحوهم إنه ما ضرب بسيفه إلا قط، كان القول في ذلك كالقول في علي، بل صدق هذا في مثل خالد والبراء ابن مالك أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. فإذا قيل في من جعله الله من سيوفه إنه ما ضرب إلا قط، كان أقرب إلى الصدق مع كثرة ما علم من قتل خالد في الحروب وأنه لم يزل منصورا. وأما قوله وطالما كشف الكروب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب بين من جنس أكاذيب الطرقية، أصحاب الطرق يعني الصوفية، فإنه لا يعرف أن عليا كشف كربة عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قط، بل ولا يعرف ذلك عن أبي بكر وعمر وهما كان أكثر جهدا منه، بل هو صلى الله عليه وسلم الذي طالما كشف عن وجوههم الكرب، لكن أبو بكر دافع عنه لما أراد المشركون أن يضربوه ويقتلوه بمكة، جعل يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حتى ضربوا أبا بكر، ولم يعرف أن عليا فعل مثل هذا. وأما كون المشركين أحاطوا به حتى خلصه أبو بكر أو علي بسيفه فهذا لم ينقله أحد من أهل العلم ولا حقيقة له. هو في الحقيقة إن الذي ثبت عنه ذلك طلحة لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وشج وجهه وكسرت رباعيته قال من يردهم عنا وله الجنة، فقاتل رجل من الأنصار حتى قتل، وخرج بعده بنفس الطلب سبعة من الأنصار، فقام بعد ذلك طلحة فقاتل بقتالهم جميعا حتى أجهضهم، يعني أجهضهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وما ذكره من مبيته على فراشه فقد قدمنا أنه لم يكن هناك خوف على علي أصلا، يعني هو طبعا لا شك أنه من فضائله أنه بات مكان النبي عليه الصلاة والسلام مع ورود الخطر، ولكن معلوم أنهم لا يريدون قتل علي بالمرة، إنما يريدون قتل أبي بكر. فصل في بيان كذب الرافضي في نقله لقتال علي في بدر. قال الرافضي وفي غزاة بدر وهي أول غزوات كانت على رأسه 18 شهرا من مقدمه المدينة وعمره 27 سنة، قتل منهم 36 رجلا بانفراده وهم أعظم من نصف المقتولين وشرك في الباقين. يألف الجواب أن هذا من الكذب البين المفترى باتفاق أهل العلم العالمين بالسير والمغازي، ولم يذكر هذا أحد يعتمد عليه في النقل. يعني يكون أتى النص أكتر من نص السبعين لوحده، عجيب والله. النص واحد ها؟ أكتر من نص 51%. وإنما هو من وضع جهال الكذابين. وغاية ما ذكره ابن هشام وقبله موسى بن عقبة وكذلك الأموي، جميع ما ذكروه 11 نفسا، واختلف في 6 أنفس هل قتلهم هو أو غيره، وشرك في 3. هذا جميع ما نقله هؤلاء الصادقون. في فصل في بيان كذب الرافضي وجهله فيما نقله عن علي يوم أحد، قال الرافضي: وفي غزاة أحد لما انهزم الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي ابن أبي طالب أو الكذب بانا، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر يسير، أولهم عاصب بن ثابت وأبو دجانة وسهل بن حنيف، وجاء عثمان بعد 3 أيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ذهبت فيها عريضة، يعني مسافة عريضة من الهرب، يعني سوء أدب. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال: وتعجبت الملائكة من شأن علي، فقال جبريل وهو يعرج إلى السماء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وقتل أكثر المشركين في هذه الغزاة، وكان الفتح فيها على يده. هي أصلا غزاة أحد ما كانش فيها فتح. وروى قيس بن سعد قال: سمعت عليا يقول: أصابني يوم أحد 16 ضربة، سقطت إلى الأرض في أربع منهن، فجاءني رجل حسن الوجه حسن اللمة، اللمة للشعر يعني، طيب الريح، فأخذ بضبعي فأقامني، ثم قال: أقبل عليهم فقاتل في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما عنك راضيا. قال علي: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: يا علي، أما تعرف الرجل؟ قلت: لا، ولكن شبهته بدحية الكلبي. فقال: يا علي، أقر الله عينيك، كان ذاك جبريل. كلها أحاديث باطلة. ها والله العظيم. والجواب أن يقال: قد ذكر الرافضي في هذه من الأكاذيب العظام التي لا تنفق إلا على من لا يعرف الإسلام، وكأنه يخاطب بهذه الخرافات من لا يعرف ما جرى في الغزوات، كقوله: إن عليا قتل أكثر المشركين في هذه الغزاة، وكان الفتح فيها على يده، فيقال: آفة الكذب الجهل، وهل كان في هذه الغزاة فتح؟ في هذه الغزاة فتح، فكانت هزيمة المسلمين، بل كان المسلمون قد هزموا العدو أولا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل بثغرة الجبل الرماة، أمرهم بحفظ ذلك المكان وأن لا يأتوهم سواء غلبوا أو غلبوا. فلما انهزم المشركون صاح بعضهم: أي قوم الغنيمة! فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير، ورجع العدو عليهم، وأمير المشركين إذ ذاك خالد بن الوليد، فأتاهم من ظهورهم فصاح الشيطان: قتل محمد. واستشهد في ذلك اليوم نحو 70، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إلا 12 رجلا، فيهم أبو بكر وعمر. وكان يوم بلاء وفتنة وتمحيص، وانصرف العدو عنهم منتصرا حتى هم بالعود إليهم، فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للحق إلى حمراء الأسد، ولم يكن علي ولا أبو بكر ولا عمر من الذين كانوا يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مشغولين بقتال آخرين، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه ولم يجرح عليه، ف فقوله إن عليا قال أصابتني يوم أحد 16 ضربة سقطت في الأرض في 4 منهن كذب على علي. وليس هذا الحديث في شيء من الكتب المعروفة عند أهل العلم، فأين إسناد هذا؟ ومن الذي صححه من أهل العلم؟ وفي أي كتاب من الكتب التي يعتمد عليها على نقلها ذكر هذا؟ بل الذي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة. قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب، خرج علي ابن أبي طالب حتى ملأ درقته من المهراس، فجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشرب منه، فولد له ريحة فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه. وقول إن عثمان جاء بعد 3 أيام كذب آخر. وقول إن جبريل قال وهو يعرج: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، كذب باتفاق الناس، فإن ذا الفقار لم يكن لعلي ولكن كان سيفا لأبي جهل غنمه المسلمون يوم بدر. فروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد قال: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، رأى يعني زي ثلمة، يعني ايه بيقول لك فله يعني ايه كسره، فده لقى في السيف ايه انكسار، فأولته فلا يكون فيكم، فأولته فلا يعني انكسارا، فلا يكون فيكم، ورأيت اني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت اني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. البقرة تذبح دي جماعة من أصحابه، فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكذب المذكور في ذي الفقار له: لا سيف إلا ذو الفقار، من جنس كذب بعض الجهال أنه كان له سيف يمتد إذا ضرب به كذا وكذا ذراعا، يعني يضرب كذا وكذا نايل البعيد ده. فإن هذا مما يعلم العلماء أنه لم يكن قط لا سيف علي ولا غيره، ولو كان سيفه يمتد لمده يوم قاتل معاوية، كان راح جابه خلاص، هو ما قدرش يهزم معاوية ولا إيه ولا طلحة والزبير يعني رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أكذب خلق الله المنتسبين للإسلام يعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.